لكن يحتاج إلى دليل وهذا واقع. لا يحتاج. هذه الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي يوم القيامة، لأن كل من عليها فان، ثم ذكر يسأله من في السماوات والأرض، ثم ذكر يا معشر الجن، ثم ذكر ما بعدها يوم القيامة. فإذا انشقت السماء يعني تفتحت، وذلك يوم القيامة كما قال تعالى: إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت. فكانت وردة أي مثل الوردة في الحمرة كالدهاء كالجنة المدهون، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ يعني إذا انشقت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. لماذا؟ لأن كل شيء معلوم، كل شيء معلوم. والمراد لا يسأل سؤال استرشاد واستعلام، لأن كل شيء معلوم. أما سؤال تبكيت فيسأل، مثل قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا ليس سؤال استعلام عن أحد جاهل. يقول عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني سؤال استعلام، لأن كل شيء معلوم. أما سؤال تبكيت وتوبيخ فيسأل، كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتسألون. وقال عز وجل: إلا أصحاب اليمين في جنات يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقال عز وجل لأهل النار وهم يلقون فيها: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. وأمثالها كثير. إذن لا يسأل عن ذنبه. إيه سؤال الأخ؟ سؤال إيش؟ ها؟ إيه لك سؤال إيش؟ يعني ما يسأل أبدا ولا؟ طيب اسمع، وتوبيخ تمام. يعني يوجد سؤال يسألون الإنس والجن عن ذنوبهم، لكن مو سؤال استرشاد هل أنت عملت ولا ما عملت، سؤال تبكيت وتوبيخ. وهناك فرق بين هذا وهذا. إذن فلا تتناقض الآيات. لا تقول كيف يقول لا يسأل عن ذنبه وفي آية أخرى أنهم يسألون. تقول هذا الجمع سؤال استرشاد واستعلام، لا، لأن الكل معلوم مكتوب. سؤال توبيخ نعم ولا لا؟ نعم. طيب، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامتهم، يعرفون بالعلامة من علاماتهم والعياذ بالله أنهم سود الوجوه. قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأنهم يحشرون يوم القيامة زرقا. إما أنهم زرق أحيانا وسود أحيانا وأحيانا، وإما أنهم سود الوجوه زرق العيون، وإما أنهم زرق زرقة يعني بالغة يحسبها الإنسان سوداء. يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أعوذ بالله. النواصي هذه مقدم الرأس، الأقدام معروفة، فتؤخذ رجله إلى ناصيته هكذا يطوى طيا إهانة له وخزيا له، فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويلقون في النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يعني يقال هذه جهنم التي تكذبون بها. وقال المجرمون ولم يقل تكذبون بها، إشارة إلى أنهم مجرمون. وما أعظم جرم الكفار الذين كفروا بالله ورسوله

لأن في هذا إحراج لأخيك، إما أن يبر بيمينك على إكراه، وإما أن يحنفك. فإذا قدر أنه أنك حلفت فإننا نقول للمحلوف عليه بر يمين، بر يمين أخيك، لأن من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه. فإن أبى لعذر أو بغير عذر، فإن كان لعذر فهو غير ملوم، وإن كان لغير عذر فهو ملوم. أما بالنسبة للحالف فيجب عليه كفارة يمين. من متى خالفه المحلوف عليه فعليه يمين، عليه كفارة يمين على كل حال. هنا مقيم ولست بضيف. ها؟ لست بضيف. إيش؟ لا لا، ضيف ضيف له حق، وبعد انتهاء الظروف يكون لكم الدور الثاني. فضيلة الشيخ أثابك الله، بعض المدارس والكليات يحدث بينها تعارض أوقات الحصص مع أوقات الصلوات، فما العمل؟ هل أترك الحصة وأذهب إلى الصلاة أم أكمل الحصة؟ نعم. هل هؤلاء الذين تتعارض حصة الدراسة عندهم مع صلاة الجماعة، هل إذا فرغوا صلوا جماعة أم لا؟ يمدي. إيه الحمد لله يكفي. لكن قد يكون مثلا الوقت تأخر بساعة أو أبدا، لهم إلى العصر، الظهر وقتها إلى العصر. فإذا كانوا لا يتمكنون من إخراج التلاميذ وخروج الأساتذة إلى المساجد فليستمروا، ثم إذا انتهوا يصلون جماعة. لكن يجب على إدارة المدرسة أن يعني تهيأ لهذا وتلاحظ، بمعنى أن تجعل الحصة تنتهي قبل الصلاة، وإذا ضاق الوقت تجعل الحصة بعد الصلاة. الحمد لله. إنما إذا لم يتمكن فقد حصل المقصود بصلاة الجماعة في المدرسة لأجل العذر. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سمعت حديث من أحيا سنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، ما صحة الحديث؟ هذا الحديث والله لا يحضر صحته، لكنه لا شك أن من أحيا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أميتت أن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ أجابك الله، ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة؟ القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة على كل أحد، على الإمام والمنفرد والمأموم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا لم يخص منه شيء إلا في حال واحدة، إذا أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه الفاتحة، فيكبر تكبيرة الإحرام قائما معتدلا ثم يكبر للركوع ويرفع. ودليل هذا الاستثناء حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها. فهذا الحديث يدل على استثناء المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا سقطت فإنها تسقط عنه الفاتحة. الشيخ، عموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمع له. عموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انصرف من صلاة الفجر فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وصلاة الفجر جهرية. لا بأس اقرأها مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، أو بعد ما ينتهي، وبعد ما ينتهي أحسن، لأجل يكون إنصاتك لإمامك في قراءة الفاتحة التي هي الركن. لكن حتى أستمع إلى قراءة، استماعك للفاتحة أحسن، لأن الفاتحة ركن، وما بعدها سنة، والاستماع للركن أولى. نعم. هل الصفات الذاتية هي الصفات الخبرية؟